السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 48 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ولا زلنا في كتاب اللباس، ووصلنا إلى الباب 9 وهو باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل، وانتهى المؤلف من الكلام عما جاء في لبس القميص والسراويل، وبقي الكلام في العمامة، وفي الحديث الأخير من الباب وهو الحديث 85 بعد 500، 85 بعد 500، باب، يعني هذا هو الحديث الوحيد الذي ذكره في قضية العمامة. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي. يبقى هذا الحديث يذكر فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، يعني يحكي سنة فعلية للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس هناك قول للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ابن عمر يحكي فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كان إذا اعتم سدل، لم يقل كانت عمامته، وإنما قال كان إذا اعتم، فدل ذلك على أنه كان أحيانا يلبس العمامة وأحيانا لا يلبسها، لأنه كان إذا فعل كذا فعل كذا. يبقى هذا ليس للديمومة، وإنما إذا اعتم لبس العمامة سدل بين كتفين. والإسدال هذا المقصود به طرف العمامة يسدل بين الكتفين في الخلف، وهو ما يسمى بالعزبة، تعرفونه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. يجوز يسدل ويسدل، المضارع يجوز فيه بضم الدال وبكسرها. قال: الحديث حسنه الترمذي، وفي إسناده يحيى ابن محمد المدني قال: البخاري يتكلمون فيه، وقد وثقه العجلي وابن عدي، وهو من رواية عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله العمري. قال النسائي: حديثه، أي حديث الدروردي عن عبيد الله العمري، في مناكير، وقد أخرج نحوه مسلم. هنا أيضا وجدنا تخريج الحديث طبعة ابن الجوزي. قال: قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم. القائل ليس هو، ليس المحقق، وإنما القائل الألباني. يعني هذا برضو من الأمور التي نذكرها، ليس من باب يعني أن نعيب على أحد، وإنما من أجل أن يعلم طالب العلم أن هذا مما لا ينبغي. يعني قال في رواه الترمذي، فقال هو في سننه رقم كذا، وقال هذا حديث حسن غريب. قلت، أي حد يسمع قلت دي يفتكر مين؟ المحقق. لا، الألباني قال قلت في السلسلة الصحيحة ورجاله ثقات رجاله مسلم. أنت قبل كلمة قلت كده قبل منها ضع سهم وقول ده كلام الألباني نصا. قال ورجاله ثقات رجاله مسلم غير الجاري المدني فإنه قد ضعف، فقال البخاري يتكلمون فيه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغربه، وقال ابن عدي في الكامل ليس بحديثه بأس، وقال الحافظ صدوق يخطئ. كل ده كلام الألباني بالنص. ثم قال تاني قلت الألباني، تاني القائل قلت الألباني. ومثله مما يتردد النظر في الحكم على حديثه بين الحسن والضعف، ولكن قال العقيلي إن هذا الحديث ذكر للإمام أحمد فأنكره، وقال أي أحمد إنما هذا موقوف ذكره في ترجمة عبد العزيز بن محمد وهو الدارواردي، ولعل إعلاله بالراوي عنه وهو الجاري أولى، وللحديث شواهد تقوي. بعد ذلك قال انظر في الصحيحة. كان المفروض يقول انتهى نقلا عن الألباني في الصحيحة، واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام الألباني نصا بدون تدخل، تمام؟ وخلاصة القول الألباني قال عنه إن الحديث صحيح بشواهده. طيب، يبقى الحديث إذا اعتم النبي صلى الله عليه وسلم سدل عمامته بين كتفيه هو حديث صحيح، وابن عمر كان يسدل أو يسدل عمامته بين كتفيه. قال الشوكاني وقد أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. قال وأخرج، طبعا الحديث في مسلم، وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه، يرخيها خلفه. قال ابن عدي لا أعلم يرويه عن أبي الزبير، وأبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس مع أنه من رجال مسلم كما هو معروف، غير العرزمي وعنه حاتم ابن إسماعيل. والعرزمي أيضا قال في التقريب صدوق له أوهام، وقال عن حاتم ابن إسماعيل صدوق يهم. واضح؟ والحديث ضعيف. قال وأخرج الطبراني عن أبي موسى أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابتها من ورائه. الذؤابة اللي هي العذبة أيضا، الذؤابة التي تكون في الخلف اللي هو طرف العمامة. وهذا الحديث فيه عبيد الله ابن تمام كما قال الهيثمي وهو ضعيف. ويبدأ المؤلف يشرح الحديث. قال قوله سدل، ما معنى كلمة سدل أو يسدل أو يسدل؟ السدل الإسبال والإرسال، يعني العمامة كما تعلمون لها طرفان، حينما يقوم بلفها وبتكويرها يبقى الطرف، فهذا الطرف من الممكن أن يغرس بحيث تصبح العمامة لا ذؤابة لها ولا ذنب لها، كما تكون العمامة التي يرتديها كثير من أهالينا في الصعيد وغيره وليس لها أي ذؤابة، أو حتى العمامة الأزهرية ليس لها أي ذؤابة، ولكن من الممكن أن يجعل لها ذؤابة في الخلف. طيب الذؤابة دي سببها إيه؟ لم نجد أحدا من أهل العلم تكلم في هذا الأمر إلا كلاما غريبا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له هنا كلمة غريبة جدا، لم نقف على أحد نقل هذا الكلام غير شيخ الإسلام ابن تيمية كما في زاد المعاد. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في صفحة 135 المجلد الأول من زاد المعاد طبعة الرسالة، قال كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. القلنسوة اللي هي مثل الطقية يعني، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤاب لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر، والمغفر هو شيء يلبسه المقاتل كالبيضة على رأسه من أجل أن تقيه الضربات في القتال، واخدين بالكم؟ فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر، والذي ذكر ذلك في الحديث يقصد أمرا مهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في فتح مكة، لما دخل مكة لم يكن محرما وإنما كان مقاتلا، بدليل أنه قال إنها حلت له ساعة من نهار ولا تحل لأحد من بعده. إذن هو دخل لم يكن محرما لا هو ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم، وذلك كان على رأسه المغفر وعلى رأسه كما يقال في بعض الروايات عمامة سوداء، والعمامة لا يجوز أن يلبسها المحرم، المحرم لابد وأن تكون رأسه ضاحية إلى الشمس، لا يكون عليها عمامة ولا قلنسوة ولا غير ذلك. فقال فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى في المنام فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض، إلى آخر الحديث الذي قام الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه شرحا بديعا، اللي هو اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. قال وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال صحيح. قال ابن تيمية يعني فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفين، يعني وضع يعني أراد أن يكرم الموضع الذي رأى في المنام أن رب العزة قد وضع يده بين كتفين، حتى أحسست برد أناملي كما جاء في الحديث. فقال ابن تيمية رحمة الله عليه فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفين، وهذا من العلم الذي تنكر ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره، يعني هذه الفائدة لم يذكرها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فطبعا هي فائدة جميلة وغريبة وبديعة، لكن في نفس الوقت نحن لا ننكرها لا بألسنتنا ولا بقلوبنا، ولكن يعني الأمر يحتاج إلى دليل، لأن هذا الأمر هل بالفعل قد ثبت؟ يعني شيخ الإسلام بيرمي هنا إلى شيء أنه أرخى العمامة أو الذؤابة بين الكتفين صبيحة اليوم الذي رأى فيه الرؤية، هل الشيخ وقف على رواية تقول هذا الكلام؟ فأين هي وما صحتها؟ فإحنا لابد أن احنا في هذه القضايا لابد في أي أمر من أمور الدين، ليس معنى حبنا لشيخ الإسلام ابن تيمية أننا نأخذ بكلامه بدون أن نقول له ما دليلك، لأن ابن تيمية كأي عالم من علماء الملة يستدل له لا يستدل به، لابد أن تكون القاعدة هكذا يا إخوانا، يستدل له لا يستدل به، هذه القاعدة لابد أن تكون واضحة حتى نعلم معالم المنهج. فمعالم المنهج أنه لا يوجد معصوم إلا شخص واحد بس ضمنت له العصمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الكلام نحن لا ننكره على شيخ الإسلام، ولكن نقول هاتوا برهانكم، واضح؟ عشان بس يبقى الأمر إيه واضح يا أخوان. نعود إلى ما كنا بصدده. قال سدل السدل الإسبال والإرسال، وفسره في القاموس يعني القاموس المحيط بالإرخاء، ودائما الشوكاني كان في يده القاموس المحيط للفيروس أبادي في كتابه هنا لكي يرجع إلى تفسير المعاني الغريبة، يعني دائما ينقل عن القاموس. فقال وفسره في القاموس بالإرخاء، إرخاء يعني يرخي ذيل العمامة. قال والحديث يدل على استحباب لبس العمامة، لكن هذا الاستحباب من أين أتى به؟ لا يوجد دليل على استحباب لبس العمامة. قد يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، نقول هل لبسه كسنة أم كعادة؟ لقد كان الكفار يلبسون العمائم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش في وسطهم، لكنه لم يقل لنا أي شيء في فضل العمامة. وكل الأحاديث التي وردت في فضل العمامة الشيخ الألباني ذكر أنها لا تصح، بين موضوع وباطل وضعيف جدا، لا يوجد شيء في العمامة صحيح إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وأرخى الذؤابة، أكثر من هذا لم يرد في الصحيح. يبقى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد عنه أنه لبسه. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار ولبس الرداء، فهل نلبس رداء وإزارا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما هذه ملابس كان يلبسها قوم. وهذا الكلام هو كلام مشايخنا، يعني اللجنة الدائمة، وقفت على فتاوى للجنة الدائمة في أن العمامة ليست بسنة. هكذا يفتي الشيخ ابن باز والشيخ ده الشيخ عبد الرزاق عفيف ومشايخ أنصار السنة القدامى، الشيخ حامد والعلماء، وكذلك الشيخ العسيمين يقول هذا الكلام في فتاوى له في الباب المفتوح وغيره ونور على الدرب. وكذلك يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني إذا نظرنا إلى أئمة العصر من أئمة الحديث والسنة سنجدهم يقولون إن العمامة ليست بسنة أصلا، ليست بسنة وليست مستحبة، ولكن يجوز أن تلبس، لدرجة أن الشيخ العسيمين يتشدد في هذا الأمر تشددا غريبا، ويقول لو لبس أحد العمامة في بلد لا تلبس فيها العمامة لكان لبس شهرة، لدرجة أنهم يقولون في اللجنة الدائمة حينما أرسل إليهم بعض طلاب العلم يقول إنني قمت بالسنة في بلدي وأطلقت لحيتي وارتديت القميص القصير فوق الكعبين ولبست العمامة وأرخيت ذؤابتها فالناس تسخر مني. فردوا عليه في اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقالوا له جزاك الله خيرا على ما تفعل واصبر على هذا الاستهزاء واحتسب، ونصحوا نصيحة طيبة، ونعم أنت الآن تفعل كذا، ومسألة إطلاق اللحية هذا واجب عن واجب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالنسبة لرفعك لثوبك فوق الكعبين إنها السنة، ثم جاءوا على الإمام وقالوا ليست هذه بسنة وليست بمستحبة، واضح ليست بسنة وليست بمستحبة، فعليك ألا ترتديها على أنها سنة. الشيخ العسيمين بقى بيتكلم عن إن سأله بعضهم وقال أنا ارتديت العمامة ولم أضع على رأسي الغطرة التي يرتديها أهل السعودية، الشيخ رد عليه وقال له هذه العمامة في بلاد السعودية تعد لباس شهرة، فعليك أن تضع ما يضعه أهل بلدك على رأسك. يبقى الأمر هنا أصبح إيه يا أخوانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لإني خلي بالك، أنت اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يعني لابد أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل وفي نفس الوقت في ماذا؟ في نية العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم إن عمل العمل هل عمله على أنه عادة أم عمل العمل على أنه سنة مستحبة مشروعة أمرنا الله بها؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها كعادة وأنت عملتها كمستحب وكأمر يقربك من الله كنت مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن موافقا له في الظاهر، وأنت مطلوب منك أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن في نيته. فإن عمل شيئا على أنه واجب تأتي به على أنه واجب، يعني هل يجوز لك أن تصلي معنا العشاء على أنها غير واجبة؟ هذا أمر خطير، لا قد يتعلق باعتقادك، يعني أنت لو صليت الصلوات الخمس ولكن لا تعتقد وجوبها هل يجوز ولا تقبل هذه الصلاة؟ لابد، لا أتكلم عن إنسان صلى العشاء ثم جاء لكي يصلي معنا نافلة، لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن صلاة العشاء التي تصليها أنت كل يوم، لو صليتها بنية الاستحباب فهي باطلة، فلابد أن تكون بنية إيه؟ الفريضة، تصوم شهر رمضان بنية الفريضة وليس بنية الاستحباب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كمستحب، يعني تقول سنة، لا سنة يبقى باطل. لابد وأن تأتي مع تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم موافقا في الظاهر وفي الباطن. ولذلك وجدنا مشايخنا يشددون في هذا الأمر جدا، والشيخ الألباني تكلم في هذا الأمر، لأن كان عندنا هنا في مصر الجمعية الشرعية قديما كانت تتشدد تشددا عجيبا في موضوع العزبة، لدرجة أنك لو ذهبت مثلا إلى المسجد الرئيسي عندهم هناك في الخيامية، يعني مثلا أنا كنت شابا وأدركتني صلاة الظهر، كنت في شبابي يعني زمن بعيد أيام ما كان الناس بتكلم لي عن الزمن القديم. لماذا؟ لأن الذين كانوا موجودين وقتهم القدامى في الجمعية الشرعية جيل الشيخ محمود خطاب السبكي، واخدين بالكم؟ لكن الآن الأمر اتغير طبعا، اتغير تماما، الدنيا اتغيرت تماما والناس تغيرت، لكن الناس القدامى. فأنا ذهبت إلى الصلاة مبكرا صلاة الظهر، كنت بشتري أشياء ودخلت أصلي الظهر وجلست في الصف الأول، فجاءت إقامة الصلاة فالإمام قال لي ارجع ورا، لم يقل لي ارجع ورا من أجل علشان ليلياني منكم أولو الأحلام والنؤى لو فعل هذه السنة، لا شيء في هذا، عشان أنا مش لابس عمامة. قال لي ما انتش لابس عمامة، يعني كمان عاوز يجعل اللي في الصف الأول اللي لابسين عمائم، ما انتش لابس عمامة، لا انت ترجع ورا بقى خالص. طبعا لو حدث أمر بقى بالنسبة لخطيب الجمعة لو جاء وليس معه العمامة ما يطلعش المنبر، أو يدلوا يعطوه عمامة واحد تاني تطلعش المنبر من غير العزمة. فكان الأمر فيه، وهذا ما جعل مشايخ أنصار السنة يتشددون في هذا الأمر تشددا شديدا جدا، حتى بقى المسألة فيها في ذلك الوقت القديم إفراط وتفريط، واخدين بالكم ولا لا؟ أنصار السنة لو وجد واحد لابس عزمة في ذلك الوقت ممكن يطعنوا فيه أنه مبتدع، والآخرون لو مش لابس ما بقت المسألة في ذلك الوقت. طبعا ما بتكلمش عن الكبار عندنا، بتكلم عن العامة في مساجد أنصار السنة، من شدة التشنيع على من يرتدي العزبة أصبح العوام عندنا في أنصار السنة يشددون جدا على من يرتدي، يقول لك شلها، ممكن يعني لو دخلت المسجد ولابس العزبة يروح مطوحها لك ولا حاجة عوام المسجد. فبقت المسألة فيها شيء من الايه، تاخدين بالكم، الإفراط والتفريط. الأمر ليس هكذا على الإطلاق. طبعا التبليغ والدعوة بقت المسألة عندهم يعني هذه من ضمن الأمور التي لابد منها. فإحنا بنبحث عن السنة، ما هي السنة لكي نفعلها؟ وإذا شوف مشايخنا وفقه المشايخ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي، مانيته كان يلبسه عادة أم عبادة؟ هذا الأمر خلي بالكم مهم جدا علشان تعرف تفرق في قضايا البدعة، في البدعة الخاصة بالعبادات. وهذا الكلام من أفضل من تكلم فيه الإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. الكلام ده مهم جدا بيبين هذا الأمر. وأنا اليوم كنت قرأت مقالة للشيخ الألباني كانت في مجلة المسلمون قديما بيرد فيها على الشيخ محمد الحامد، مش حامد الفقي، محمد الحامد في سوريا، كان بيرد عليه في مسألة العمامة، وفند الشيخ الألباني في مقاله، والمقالة قديمة جدا، فند فيها جميع الأحاديث التي استدل بها محمد الحامد على سنية العمامة، فارجعوا إليها، يعني موجودة على الشبكة، من أراد أن يصل إليها سيجدها إن شاء الله. فقال والحديث يدل على استحباب لبس العمامة. طبعا يبقى احنا بتقول الكلام ده الاستحباب هذا لا يوجد دليل عليه. قال وقد أخرج الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة ابن عبد يزيد الهاشمي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قلت وضعفه الإمام الألباني في إرواء الغليل برقم 1503، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالحديث حتى المحقق نقل هنا قال هذا حديث، الترمذي قال حديث حسن غريب، حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. هذا كلام من؟ كلام الحافظ. ولذلك الشيخ الألباني ضعف الحديث في إرواء الغليل. قال ابن القيم في الهدي، هينقل الكلام اللي لسه احنا قايلينه دلوقتي، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. قلت وقال قبلها وكان يلبس، أي العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، فهو ذكر الأمرين، لكنهم كما قرأتم في زاد المعاد كانوا كم حالة؟ ثلاث أحوال، مش كده ولا لا؟ القلنسوة من غير عمامة، والعمامة من غير قلنسوة، والعمامة ويلبس تحتها القلنسوة. قال الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه: والحديث أيضا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين، وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن ابن عوف قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها من بين يدي ومن خلفي. والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة، لم يذكر أبو داود اسمه، فالحديث مجهول، ولذلك ضعفه أيضا الشيخ الألباني ومن قبله الحافظ المنذري، فالحديث غير صحيح. عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها من بين يدي ومن خلفي، هذا الحديث ضعيف. وهذه الأحاديث التي نذكرها ضعيفة ذكرها الألباني في مقاله المذكور أيضا في الرد على محمد الحامد، ضعف حديث كان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم، وكذلك حديث عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها من بين يدي ومن خلفي. لكن هناك حديث يقول: وقال عبيد الله ابن عمر: أخبرنا أشياخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم، وكان ابن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه كما قال نافع في الحديث، ورواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح كما قال الإمام الألباني. ثم قال: والظاهر أنهم فعلوا ذلك اتباعا. الظاهر أنهم فعلوا ذلك اتباعا. انظر الصحيحة الجزء الثاني صفحة 337، تمام؟ يعني في مسألة الإرخاء اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أرخاها. يبقى هنا مسألة لبس العمامة في حد ذاته، في لبس العمامة في أو لبس العمامة في حد ذاته ليس بسنة وإنما هو عادة، ولكن إذا قمت بأداء هذه العادة فما المانع من أن تأتي بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما كان يفعله قومه، ألا وهو مسألة الزؤابة. لكن لا نستطيع أن نصدق ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام لأننا ليس عندنا المستند الذي نستطيع من خلاله أن نقول إن هذه مرتبطة بحديث اختصام الملأ الأعلى، تمام؟ قال: وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن ياسر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه، أو قال على كتفه اليسرى، أرسلها من ورائه أو اختلف الراوي، وحسنه السيوطي. قلت: قال ابن كثير في جامع المسانيد رقم 6133 الحديث فيه نكارة، تمام؟ يعني الإمام ابن كثير أصلي خلي بالكم لا تعتدوا بتصحيحات وتحسينات السيوطي، يعني لم يكن في هذه الأمور محققا. فقال: وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال: رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه. قال ابن رسلان في شرح السنن، سنن إيه؟ أبي داود. يعني الإمام ابن رسلان له إيه يا أخوانا؟ شرح عجيب على سنن أبي داود. قال ابن رسلان في شرح السنن عند ذكر حديث عبد الرحمن: وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة، يعني إرسال العمامة على الصدر. وقال: وفي الحديث النهي عن العمامة المقعطة، عندنا خطأ هنا في النسخة المقطعة، هذا خطأ، المقعطة بتقديم القاف على العين، ضم الميم وفتح القاف وتجديد العين المفتوحة، المقعطة. وفي الحديث النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف وتجديد العين المهملة. قال أبو عبيد في الغريب المقعطة، المقعطة التي لا ذؤابة لها ولا حنك. قيل المقعطة عمامة إبليس، وقيل عمامة أهل الذمة، عمامة أهل الذمة. وورد النهي عن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها، فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به. هذا معنى كلام ابن رسلان. خدوا بالكم عشان بس المعارفين اللي بنقرأه نبقى فاهمينه كويس. العمامة يخبرنا من الممكن إنها تأتي على القلنسوة تتلف ولا ذؤابة لها، كما يحدث، كما بنقول العمامات التي يرتديها أهلينا في الصعيد أو في الفلاحين أو غيره، بيبقى حاطط عمة على دماغه، مش كده ولا لا؟ كويس. من الممكن أن يرخي الذؤابة على كتفيه هنا، تبقى نازلة هنا مسدولة هكذا، أو تكون في الخلف اللي هي العزبة الذؤابة. طب التحنيك ايه هو بقى؟ التحنيك انه يجيبها من تحت دقنه، من تحت الحنك، من هنا يعني، بتمسك الغطرة بتلفها ثم بعد كده بتضعها على رأسك وتجعل مثلا الطرف الأيسر هكذا يعني شبر تحت ذقنك، ثم تأخذ هذا الجزء وتلفه الطويل، تلفه من تحت الحنك، انت كنت واضعها على رأسك فتجيبها من تحت الحنك، بعد كده تبدأ تلفها على الرأس، يبقى أصبح الرأس معممة وفي تحت ايه الحنك، ده اسمه التحنيك، يبقى أصبحت ممسوكة عشان ما تقعش. واخدين بالكم ولا لأ؟ كده بقت ملفوفة، بعكس العمامة لو كانت على الرأس فقط من الممكن حتى في السجود تسقط منك، لكن انت هنا ربطتها، انت واخد بالك؟ فهذه العمامة هي العمامة العربية، فالعمامة العربية هي العمامة المحنكة. حتى انت لو رأيت مثلا في الصور التي ترسم لأحد مثلا من الصحابة أو الفاتحين، تجدهم في الصور المرسومة عبارة عن ايه؟ عمامة محنكة من تحت الايه؟ الذقن هكذا، واخدين بالكم؟ تمام؟ طيب، يبقى المقعطة التي لا ذؤابة لها، المقعطة التي لا ذؤابة لها، واضح؟ والمحنكة التي تكون تحت الحنك، تمام كده؟ نرجع نقرأ بقى. قال وفي الحديث النهي عن العمامة المقعطة. قال أبو عبيد في الغريب المقعطة التي لا ذؤابة لها ولا حنك. الذؤابة عرفناها اللي هي العزبة، والتحنيك عرفناه وهو ما تحت الذقن. قيل المقعطة عمامة إبليس، وقيل عمامة أهل الذمة، وهذا كلام قيل. وورد النهي عن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها، فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به، ولذلك الفرس يكون له لجام من تحت الايه؟ الحنك الأسفل يقود منه. هذا معنى كلام ابن رسلان. قال والذي ذكره أبو عبيد في الغريب في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، هذا الحديث ستجدونه في كتب الغريب، ولكننا لا نعرف له إسنادا متصلا، لا نعرف له إسنادا متصلا، ولا نعرف أي الكتب رواته، هذا أمر غير معروف. حتى إن المحقق قال الأخ علي ابن حسن عبد الحميد في تحقيقي لكتاب الحوادث والبدع للطرطوسي لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر. وقال شيخنا يعني الألباني عند سؤالي له عنه لا أعرفه، ثم قال علي الحلبي تاني ثم رأيت الحديث في باب المناهي من معجم الحديث تصنيف شيخنا من خطه ونسخته، ونسخته نقلته من خطه ونسخته نقلته. قال أي الألباني ذكره ابن حجر الهيتمي في أحكام اللباس من طريق أبي عبيدة وقال أي ابن حجر الهيتمي إنه غريب ضعيف ولم يذكر علته، فحتى الألباني لم يقف على إسناد للحديث أصلا حتى يستطيع أن يحكم عليه. واضح يا إخوانا؟ قال المحقق: ثم رأيت الشيخ محمد ابن جعفر الكتاني في الدعامة في أحكام العمامة يقول: هذا إنما ذكره أصحاب الغريب، وهم يريدون في كتبه أحاديث غريبة لا توجد في كتب المحدثين ولم يوقف لها على إسناد، فلا يحتج بمن فرضوا بذكره. فعلا هذا أمر، يعني تجد في كتب الغريب أحاديث كثيرة غير معروفة عند أهل الحديث. وطبعا الحجة في هذا الأحاديث التي تكون مروية بأسانيد في كتب المحدثين، ويستطيع العلماء أن يدرسوا هذه الأسانيد للحكم عليه. قال: والذي ذكره أبو عبيد في الغريب في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض. بالتلحي يعني إيه؟ يعني جعلها تحت اللحية، اللي هو التحنيك، يبقى التلحي هو التحنيك. ونهى عن الاقتعاض، والاقتعاض التي لا حنك لها ولا ذؤابة. قال: إن المقاعطة هي التي لم يجعل منها تحت الحنك. وقال ابن الأسير في النهاية في حديث، أي في شرح حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، أن الاقتعاط ألا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئا، والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك. واضح؟ قال الجوهري في الصحاح: الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، والتلحي تطويف العمامة تجعلها تطوف تحت الحنك، وهكذا في القاموس المحيط يعني. وكذا قال ابن قتيبة. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع يعني: اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك، وهو بدعة منكرة، وقد شاعت في بلاد الإسلام. ليه؟ لأنه نظر إلى أن العرب كانوا قديما يلبسون العمائم المحنكة، لكن وجد أن الأمر قد عم وطم وترك الناس تحنيك العمامة، فقال هي بدعة منكرة. وقال ابن حبيب في كتاب الواضحة من كتب المالكية: إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط. هذا كلام لا يستطيع أحد أن يثبته. وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 محنكا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. يعني أدرك أصحاب عمائم محنكة 70 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو هنا لا يتكلم عن التحنيك أو عن العمامة، ولكن يذكر أنه التقى بأناس لو ائتمن الواحد فيهم على بيت مال لكان به أمينا، دليل على الخير الذي كان منتشرا في ذلك الزمان. يعني أنت الآن هل تستطيع أن تقول إنني أدركت كم واحد لو ائتمن على 1000 جنيه سيكون به أمين؟ تقدر تقول كم واحد أنت كده تعرفهم؟ واخد بالك ولا لا؟ هيبقى الأمر صعب. لكن بالنسبة هو يقول: أدركت 70 محنكا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. فهنا أرادوا أن يبينوا أن معظم السلف كانوا يرتدون العمامة المحنكة. وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له: ومن المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم بغير حنك. يعني إن كان العرب يحنكون وجاء بعض الناس فقلد الأعاجم، هذا يعتبر أمر مخالف لما كان عليه أهل بلده، فهذا من ثوب الشهرة، تمام ولا لا؟ وتقليد الأعاجم، أضف إلى ذلك أنه تقليد للأعاجم. قال: وقال القرافي: ما أفتى مالك حتى أجازه 40 محنكا. وقد روي التحنك عن جماعة من السلف، وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم، وكان طاووس ومجاهد يقولان: إن الاقتعاط عمامة الشيطان، فينظر فيما نقله ابن رسلان عن أبي عبيد من أن المقاعطة هي التي لا ذؤابة لها. يعني الشوكاني بيقول ينظر في هذا الأمر ويرجع فيه إلى كتب اللغة. قال: وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند مسلم. هذا خطأ، والصواب جابر بن عبد الله، حتى موجود هذا في زاد المعاد كما قرأنا، يعني الذي قرأناه عن ابن القيم، والحديث فعلا في مسلم عن جابر بن عبد الله وليس بجابر بن سليم. فهذا خطأ. قال: وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر الذؤابة، قال: بدون ذكر الذؤابة. قال: فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه، وهذا ذكرناه عن ابن القيم سابق. وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي. يبقى جعل الذؤابة من الأمام ومن الخلف، لأن للعمامة طرفان. وهذا الحديث سبق وأن ذكرنا أنه في جهالة، والشيخ الألباني ضعفه في مشكات المصابيح بجهالة الراوي عن عبد الرحمن بن عوف، وفي راو آخر مجهول، يبقى عندي مجهولان في هذا الحديث. وروى الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له 4 أصابع. وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف. أرخى له 4 أصابع، يعني جعل الذؤابة طولها قصيرة جدا، 4 أصابع، ومع ذلك الحديث ضعيف. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن ابن عوف فأرسل من خلفه 4 أصابع أو نحوها، ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن. أعرب يعني إيه؟ هذا يجعلك مثل العرب وأحسن. قال السيوطي: وإسناده حسن. قلت: ذكره الألباني في هداية الرواة في تخريج حديث أبي داود السابق، وذكر كلام الهيثمي الذي فيه رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ولم يعلق، فكأنه ارتضاه. وأخرج الطبراني أيضا في الأوسط من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. وفي إسناده الحجاج بن رشدين، وهو رشدين بكسر الراء، وهو ضعيف أيضا. وأخرج الطبراني أيضا في الكبير عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها، يرخي لها أي للعمامة، من جانبه الأيمن نحو الأذن. وقالوا الأيمن من باب التيامن، يعني نحو الأذن، من ناحية الأذن، يعني هكذا على جانبه الأيمن، على الكتف الأيمن. وفي إسناده جميع بن ثوبان وهو مطروق، يعني الحديث ضعيف جدا. قيل: ويحرم إطالة العزب طولا فاحشا، ولا مقتضى للجزم بالتحريم، ولكن عندنا أدلة على النهي عن الإسبال عموما. تمام. قال النووي في شرح المهذب: يجوز لبس العمامة، يجوز، لم يقل يستحب، خلي بالكم من كلام النووي، يجوز لبس العمامة بإرسال طرفيها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما. يعني نرسل الطرف أو لا نرسله، نعمل العزبة لا نعملها، لا كراهة في واحد منهما. ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء. الذين يقولون إن هذه عمامة أهل الذمة وأن هذا من فعل الأعاجم، ليس معهم دليل، فبيقول النووي إيه؟ ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء. وإرسالها إرسالا فاحشا، يعني تطويلها تطويل فاحش، كإرسال الثوب، يحرم للخيلاء ويكره لغيره. يحرم للخيلاء لأن الخيلاء فعل المتكبرين وهو حرام، وإن لم يكن للخيلاء يصبح مكروها. انتهى كلام النووي في شرح المهذب. قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله ابن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع. وروى سعد ابن سعيد عن رشدين قال: رأيت عبد الله ابن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر. قال السيوطي في الحاوي في الفتاوي: وأما مقدار العمامة الشريفة، عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت في حديث مقدارها كم طولها قد إيه، لم يثبت في حديث. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام ابن عبد الله بن سلام قال سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم، قال كان يدير العمامة على رأسي ويقورها من ورائه ويرسل لها زؤابة بين كتفيه. تمام. وهذا يدل على أنها عدة أزرع. بص بقى كلام السيوطي بقى قال لك وهذا يدل على أنها عدة أزرع، عدة أزرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير. فرد عليه الشوكاني وقال له ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه، فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الزؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أزرع. يعني كل الأمور المذكورة دي كلها ممكن عمامة طولها ثلاثة أزرع تعمل كل الكلام ده كله، جبت انت العشرة منين؟ وإن كان من غيره، يعني إن كان قد أتى الظاهر اللي هو بيقول عليه من هذا فليس بظاهر، وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث. يعني هو اللي قال لم يثبت مقدار لهذه العمامة الشريفة، فمن أين أتى بالظاهر بعد ذلك؟ واخدين بالكم؟ طبعا الحافظ ابن حجر في لزان الميزان قال أبو عبد السلام عن ابن عمر لا يعرف، وقيل اسمه الزبير وقيل أيوب، ثم ذكر حديثه هذا في العمامة. يعني معنى ذلك الحافظ ابن حجر يقول عن هذا الراوي غير معروف، واخدين بالكم فهو ضعيف أيضا. الباب العاشر، انتهينا كده من الكلام على العمامة. الباب العاشر، باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. هيتكلم عن الرخصة في أن الإنسان يجوز له أن يلبس ملابس جميلة. يعني الشرع لم يأمرك بأن تلبس ملابس يعني سيئة، وإنما رخص في اللباس الجميل لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فقال باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب، ولكن التواضع مستحب، لأن الإنسان لا يقول لك خلاص بقى ما دام رخص يبقى يعيش عيشة المطرفين، لا. واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال، واحذر أن تلبس ملابس تعرف بها فتكون أنت المشهور، يقول لك الرجل اللي بيلبس كذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الرجل اللي بيلبس كذا يبقى أمر للشهرة. تمام. فقال وكذلك كراهة الشهرة والإسبال، الإسبال اللي هو التطويل الزائد. وفي حديث هنقرأ النهاردة حديث الثاني والثمانين بعد الخمسمائة، وكفايه علينا. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس. مركزين الحديث ده كما ترون فيه أمور عقلية كمان. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل، يعني الرجل منا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، لكن فسر الكبر، فالكبر ليس في الملابس، وإنما الكبر شيء في القلب، شيء في النفس. الكبر بطر الحق، ليس الملابس، الكبر بطر الحق وغمص الناس كما سيشرحه الآن. وفي المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأنه قال رواه أحمد ومسلم. الرواية دي رواية مين؟ مسلم. أما رواية أحمد فكما ذكرها عندنا المحقق هنا وراجعناها في طبعة الرسالة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بس خدوا بالكم عشان عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن مسعود، ويحيى ابن جعد هذا مرسل لأنه لم يدرك عبد الله ابن مسعود. تمام. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، من إيمان، لا يدخل النار، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، يعني لا يخلد فيها ولا يدخل، أو لا يدخل النار التي هي نار الكفار، لكن يدخل النار التي هي نار الموحدين التي تفنى بعد ذلك كما قال ابن القيم في الوابل الصيد. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا، غسيل يعني إيه؟ مغسول نظيف، ورأسي دهينا، دهينا يعني إيه؟ مدهون كده وفي يعني طيب، وشراك نعلي جديدة، شراك نعلي جديدة، النعل اللي بلبسه. وذكر أشياء، حتى ذكر علاقة صوتي، علاقة الصوت، الصوت اللي هو بيضرب به العلقة بتاعته يعني اللي بيتعلق بيها في الجراب. أفمن الكبر ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الراجل خايف على نفسه، طب أنا بقى أنا قلبي بيحب إن أكون لابس كويس وهدوم نظيفة، واخد بالك، هل هذا من الكبر؟ أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ والله رضي الله عن صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما تركوا شيئا، يعني كانوا يسألوا علشان إحنا نتعلم، سبحان الله. قال لا، ذاك الجمال، هذا جمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من الكبر، ولكن الكبر من سفه الحق، الذي يسفه الحق ويرد الحق على قائله ولا يقبل الحق. وازدر الناس، ازدر الناس بمعنى احتقر الناس، واخدين بالكم؟ وطبعا إن الله جميل يحب الجمال، الجمال المشروع، لكن ما ينفعش مثلا بعض الناس يقول لك أنا منظر للنساء ليه؟ عشان ربنا جميل بيحب الجمال، مش بعض الناس يقولوا كده وبيستخف؟ لا، ده كده انت كده بتستهزئ بالشرع، لأن الشرع نهاك عن النظر إلى النساء، فما ينفعش يقول لك إن الله جميل يحب الجمال، ما تحجبوش عننا جمال النساء. لا يا أخي، الجمال عندك في بيتك بقى مع زوجتك، وليس مع النساء في الشارع، تمام؟ ولكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت مأمور بغض البصر. فبعض الناس، وهذا من الاستدلال بالمشابه، مع إنهم جهال ولكن يستدلوا بالمتشابه، وفي بعض الناس كده بتعمل نفسها نصح يعني. فقال، نرجع بقى لأصل الحديث، طبعا الحديث في مسند الإمام أحمد كما رأيتم فيه علة، العلة دي إيه؟ الإرسال، تمام يا أخوانا؟ ولكن المحققون لطبعة الرسالة ذكروا الحديث وقالوا مرفوعه صحيح لغيره، قالوا مرفوعه صحيح لغيره، وإن كان إسناده ضعيف، لأن هناك طرق له رفعته بدليل أنه موجود في مسلم، مش كده ولا لا؟ ورواية مسلم ذكرها الإمام ابن تيمية هنا في المنتقى. هيبدأ بقى المؤلف يشرح، طبعا الحديث رواه مسلم فمش هيتكلم عن إسنادي. فماذا قال؟ قولوا إن الله جميل اختلفوا في معناه، فقيل إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن. لأن ما ندخل في مشكلة مع الأشاعرة، لأن الإمام الشوكاني للأسف كانت عنده بعض الأشعريات، واخدين بالكم؟ وإن كان له رسالة فيما بعد حينما كبر تكلم فيها عن مذهب السلف، تمام؟ إلا أنه كان في نيل الأوطار له أقوال تخالف مذهب السلف، وكان يقع في هذه، وذلك إحنا اللي بنعمله بنستفيد من كل عالم هنا، ولكن لو أخطأ بنقول إيه؟ نعذره، نقول كذا، نقول عذر كذا، نلتمس له العذر، ولكن نخطئه، ده أمر تاني، تخطئ لابد. فجيش أنت بتخطئ الشوكاني، أيوة، ويخطئ أكبر من الشوكاني، وفي حد في الأمة معصوم غير شخص واحد؟ يا أخوانا الكلام ده لابد إن إحنا بنركز عليه، لأنه منهج، لأن للأسف زي ما قلت لكم وما زلت أقول وأردد، في زماننا الآن عدوان على مناهج التلقي، منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة حدث عليه عدوان، وللأسف من كثير ممن يدعون نصرة السلفية والمنهج السلفي. ليه؟ عز عليهم وكبر عليهم أن يخطئ عالم من علماء السلفية المعاصرين، كده ما بقاش سلفية، كده دخلنا في الايه؟ في الحزبية المغلفة، ولكن مغلفة بأسماء أخرى ومغلفة بأساليب أخرى. ربنا يسلمنا. ودي خلي بالكم مش هتستمر كثيرا، يعني بإذن الله خلاص كادت أن تنتهي هذه الفتنة، كادت أن تنتهي والحمد لله. فقال قوله إن الله جميل لماذا يا أخوانا؟ لأن ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكل الزيطة اللي انت شايفها ستتلاشى عن قريب وسينقشع الغبار عما قريب. فيقول إن الله جميل، اختلفوا في معناه، فقيل إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل. كل أمره، هذا تأويل ولا مش تأويل؟ تأويل. ويقول إن الله جميل يحب الجمال. تقول أنت إن كل أمر، كل أمر من أوامر الله جميل، وهذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. قال وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل، يعني هو الذي يجعل الجميل جميلا، جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع، بمعنى مكرم ومسمع، مكرم ومسمع. طيب كيف مع إن سميع دليل على أنه إيه؟ يسمع، مش مسمع فقط، هو يسمع، إثبات صفة السمع لله مش الإسماع فقط. هنا في قوله سميع بمعنى مسمع، يعني إيه؟ يعني سميع، ها، يسمع الآخرين، نقول ويسمع هو، مش كده ولا لا؟ تمام. وقال أبو القاسم القشيري معناه جليل، يعني بمعنى اسم الله الجليل. وقال الخطابي إنه بمعنى ذي النور والبهجة، أي مالكهما. وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم، يعني أفعاله بكم جميلة، جميل الأفعال بكم والنظر إليكم. يكلفكم اليسير ويعين عليه، يكلفكم اليسير ويعين عليه، ويعين على هذا اليسير. تمام. يكلفكم اليسير ويعين عليه ويسيب على الجزيل ويشكر عليه. قال النووي، طبعا الكلام اللي هو ذكره في الأول منقول عن القرطبي في شرح في كتاب المفهم شرح صحيح الإمام مسلم، وإن كان اختصره وحذف منه بعض الأقوال التي قالها الإمام القرطبي في كتاب المفهم. ثم قال، قال النووي واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد، وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال، يعني هنا ورد في الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى. انتوا عارفين الأسماء الحسنى الذي ذكر، هذا الحديث غير صحيح، معروف أنه هو هذا الحديث غير صحيح، وإنما ذكر الأسماء مدرجة، ذكر الأسماء مدرجة في أحد الرواة هو الذي استخرجها من القرآن والسنة، لكنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسماء المشهورة اللي الناس بترددها 99 معظمها صحيح وثابت في القرآن والسنة، ولكن بعضها عليه استدراكات من النصوص الأخرى. يا أخوانا مركزين كويس؟ طيب، فهو هنا بيقول لك إن الحديث الصحيح اللي معنا الآن ده صحيح ولكنه خبر واحد وليس متواتر. ماذا يريد النووي أن يقول؟ يقول إن الكلام في الاعتقاد لابد وأن يكون بالتواتر وليس بخبر الواحد، وهذه بدعة خطيرة جدا، وهذا من الأمور التي فيها عدوان على مصادر الإيه؟ التلقي. واخدين بالكم ولا لا؟ حديث الأحاد، والشيخ الألباني له رسالة نفيسة اسمها الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ورسالة أخرى حجية خبر الواحد. يعني له الشيخ الألباني رسالتين، رسالة وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، رسالتين. وطبعا هو استفاد كثيرا من كلام الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك من كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. تمام؟ استفاد الشيخ الألباني في هاتين الرسالتين وجوب الأخذ وجوب الأخذ اسمها كده وجوب الأخذ بحديث الأحد في العقيدة، ورسالة أخرى كانت محاضرة له في أسبانيا وفرغها بعض طلابه بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. يبقى الحديث ليس في حاجة إلى أن نقول لابد وأن يأتي مثل معناه في القرآن، لا، الحديث حجة بنفسه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن السنة رب العالمين قال عنها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك حتى الإمام الشوكاني نفسه في كتاب إرشاد الفحول، في كتاب الأصول إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق في علم الأصول، ذكر أن بعض الناس قد اخترعوا حديثا إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوه وإن لم يوافق القرآن فلا تأخذوه واتركوه. فقال وقام أحد العلماء الأذكياء بعرض الحديث على القرآن، فقال عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدنا القرآن قد رفضه، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل وما آتاكم الرسول فاعرضوه على القرآن، بل قال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الإمام الشوكاني نفسه نقل هذا الكلام. فإذا القول الراجح عند المحققين أن الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وأن حديث الأحاد مأخوذ به في الاعتقاد. قضية يفيد العلم أو لا يفيد العلم، يفيد العلم أو يفيد الظن، حديث خبر الواحد الذي احتفت به القرائن كما حقق ذلك المحققون كابن تيمية وابن القيم والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العسيمين، كل هؤلاء يقولون من قبلهم أئمة الحديث السلف، الحديث الذي تحتف به القرائن يفيد العلم ويصبح كالمتواتر. ومن ضمن هذه الأحاديث ما جاء في البخاري ومسلم، لأن الأمة قد تلقت الكتابين بالقبول فكانت قرينة تثبت أن ما جاء في الصحيحين هي أحاديث إيه؟ توجب العلم. واخدين بالكم؟ طيب، فهنا بيقول ايه؟ وقال النووي واعلم ان هذا الاسم ورد، اللي هو اسم الجميل، ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من اخبار الاحاد. نقول له فكان ماذا؟ خبر الواحد حجة في العقائد والاحكام. قال وقد ورد ايضا في حديث الاسماء الحسنى وفي اسناده مقال، هذا نعم فيه مقال بالفعل لانه مدرج. قال والمختار جواز إطلاقي على الله تعالى، يعني برغم ذلك نحن نجيز إطلاق الاسم على الله. ومن العلماء من منعهم، نقول حجتهم ضاحضة. تمام؟ قال إمام الحرمين، يستدل بإمام الحرمين، علم من علماء الكلام، من هو إمام الحرمين؟ ما تغتروش الإمام الحرمين، الاسم يخوف، لكن كان الحرمان قديما تحت سلطة أناس يأتون بأحد العلماء على أي منهج من المناهج ويجعلونه إماما للحرمين. طال أمر، يعني قضية إمام الحرمين انت بقى تتخض وتقول إمام الحرمين مكة والمدينة، ده إمام الدنيا في زمان أبدا. الشيخ الألباني له كلام فيه شديد جدا في علمه سواء بالأصول أو بالفقه أو بعلم الكلام. وهذا الجويني هذا هو الذي كان يخطب على المنبر ويقول كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق المكان. فقال له الهمذاني وكان جالسا دعك من المكان ودعك من العرش، فماذا تقول في هذه الفطرة التي، ويريد أن ينفي قضية العلو، ماذا تقول في فطرة الإنسان حينما يريد، أي إنسان جاهل أو عالم، يريد أن يدعو ربه فيجد أن نفسه تتجه إلى العلو، تتجه إلى كل واحد يا رب، يعني جاهل، الإنسان جاهل لا يعرف إن، مع إن السنة أن تتجه إلى القبلة في الدعاء، ولكن هو يرتفع وأي إنسان يرفع رأسه للسماء، ماذا تقول في هذه الفطرة؟ فما كان من الجوين إلا أن ضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني بكلمة قال له دعك من هذه الأمور التي تناقش الناس فيها؟ ماذا تقول في الفطرة؟ دليل الفطرة ماذا تقول فيه؟ في مسألة فوقية الله وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، كل القلوب تتجه إلى العلو حينما تقول يا رب يرفع إيدي للسماء، مش كده ولا لا؟ فهذا أمر موجود في فطرة كل إنسان، حتى الطفل الصغير لو جيت يعمل إيده كده لفوق، مش كده ولا لا؟ فقوله هنا، قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. طبعا كلام إمام الحرمين هنا كلام سليم، احنا بنتكلم عنه كشخص، حتى لأن بيقول كلام جميل جدا، حاجة أقول لك تقول آه، تخرج من هنا تقول إمام الحرمين قال كلام جميل، لكن حبيت أبين لك من البداية أنه لا، وإن كان كلامه صائبا هنا إلا أنك لا تأخذ عنه واحذره، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: وقد وقع الخلاف في تسمية الله تعالى، وقد وقع الخلاف في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، بما لم يرد به الشرع ولا منعه، يعني لم يرد به الشرع ولم يرد إيه؟ منعه، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد وقع الخلاف في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع، يعني العلماء اختلفوا هل نسمي الله ونصف الله بما نراه من أوصاف الكمال والجلال والمدح، نصفه بما لم يرد به الشرع ولا منعه، يعني لم يرد منع من الشرع ولم يرد إثبات، هل يجوز أم لا يجوز؟ واضحة؟ عرفت الجملة؟ نعم. قال: فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد الذين منعوه إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة. اشتراط السنة المتواترة دي بقى إيه؟ مشكلة، الحديث المتواترة قليلة جدا. قال: أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة، قلت بل عموم السلف، الطائفة دي ليست قليلة بل هي عموم السلف، فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون لكوني راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى. فالذين أجازوا من المتكلمين المتأخرين، لكن السلف أجازوا لأن عندهم خبر الواحد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، لكن كلامه هنا عن الاختلاف ده الاختلاف بعد نشأة المتكلمين، فأصبح هناك طائفة من المتكلمين يجيزون إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى بخبر الواحد. لماذا؟ قالوا هذا من باب العمل، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالدعاء به والثناء من باب العمل وليس من باب الاعتقاد، فبناء على ذلك مشوه وأجازوه. قال: وهو جائز، اللي هو الدعاء والعمل، وهذا من باب العمل، جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون قالوا لا، نحن نمنعه نظرا لأنه أمر اعتقادي، والأمر الاعتقادي لا يجوز إلا بخبر إيه؟ قطعي، سواء القطعي من الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية، بس يكون قطعي كالقرآن. ومع ذلك لما أتتهم الأدلة من القرآن جعلوها مخالفة للعقل فأولوها تبعا للعقل، ففي النهاية أصبح العقل عند هؤلاء هو الإيه؟ الحجة، بدليل هذه الأسماء والصفات التي نفوها عن الله عز وجل، ولم يثبت الأشاعرة إلا سبعة أسماء فقط، سبعة صفات لله عز وجل، سبعة صفات. هل القرآن الكريم لم يأتي إلا بالسبعة؟ طب ما القرآن هو أعظم المتواتر للقرآن الكريم، فلماذا رفضوه؟ يبقى القضية في النهاية لم يكن لا متواتر ولا أحاد، القضية كلها كانت إيه؟ العقل فقط. واخدين بالكم من الأمر ولا لا يا إخواننا؟ شبابنا اللي بيحضر في الأزهر دول، عشان بس تبقوا واخدين بالكم من الأمر، لأنهم هم يقولون قسموا الأحاديث إلى متواتر وإلى أحاد، قسموا الأحاديث إلى متواتر، وقالوا الأحد لا يؤخذ به في الاعتقاد وإنما نأخذ بالمتواتر. طيب هنأخذ بالمتواتر، وأعظم القرآن الكريم، فماذا أنتم قائلون في النصوص التي جاءت في القرآن في إثبات صفات الله كاليدين والوجه والصفات الخبرية الموجودة في القرآن؟ لماذا؟ قالوا لأنها تخالف العقل. إذن أنتم جعلتم العقل هو الحكم، وهذه القاعدة التي تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية لنقدها لأنها تكلم فيها وذكرها الرازي، فخر الدين الرازي شيخ المتكلمين في زمانه، والباقي قلدوا في هذا. فقام شيخ الإسلام بكتابه العظيم الذي لم يصنف في الدنيا مثله، درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، والذي يقول عنه ابن القيم: واقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، شيخ الوجود العالم الرباني. فبيقول بقى من ضمنها: واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثان. دي حقيقة، ليس لهذا الكتاب نظير ثان في الدنيا، كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو اسمه الثاني درء تعارض العقل والنقل. أتى في بداية الكلام بكلام الرازي، ثم قام بتفنيده رحمة الله عليه، وهو من أكبر كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، طبع الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله في حوالي 11 مجلدا، حوالي 11 مجلد، لو شلنا المجلد الأخير في هارس يعني كام؟ 10 مجلدات. المهم بيقول إيه بقى هنا؟ قال: فاختلفوا فيه، فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وهو جائز، أي العمل بخبر الواحد. ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع اللي هو المفروض المتواتر. ومع ذلك حينما يأتي المتواتر مضادا لما قالوا عنه وظنوه عقلا، يقدمون العقل على القرآن الكريم. قال القاضي عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل، ولقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الشوكاني: والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال. لكن قبل ما نترك هذا الباب، لابد وأن نبين معنى اسم الجميل، اسم الجميل لله عز وجل. المحقق هنا أفادنا وأتى بكلام الإمام ابن القيم في النونية وشرح للشيخ خليل هراس رحمة الله عليه في اسم الجميل. فقال في البداية: قال الحافظ: قوام السنة. اسمه كده يا أخوانا، قوام الإيه؟ ده لقبه، بعض الناس بيقولوا قوام السنة، خطأ، قوام السنة هكذا، تمام؟ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة. قال بعض أهل النظر وقال: لا يجوز أن يوصف الله بالجميل، قالوا كده. قال: ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضا، لأنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فالوجه إنما هو التسليم والإيمان. قال ابن القيم في النونية، قال ابن القيم في النونية: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. القصيدة النونية. قال الهراس في شرح الشيخ محمد خليل الهراس: أما الجميل فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الجمال هو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق، يعني ليس مقيدا، وإنما الجمال الذي يليق به سبحانه، الذي هو الجمال على الحقيقة، الجمال المطلق هو الجمال على الحقيقة. فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنون الأشياء الجميلة، جميلة جدا، ألوانها متعددة وفنونها كثيرة. قال: كل ذلك الجمال هو من بعض آثار جماله، هو من بعض آثار جمال الله. فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل. ولذلك ابن القيم قال إيه؟ وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. يعني إذا كانت الأشياء دي جميلة يبقى الذي جعلها جميلة أجمل أم لا؟ نعم، يبقى هو صفة الجمال فيه أولى سبحانه وتعالى. قال فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل، فإن واهب الجمال للموجودات لابد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. يبقى الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما جمال الذات، جمال الذات سيتكلم عنه هيوصفه. طب ويقدر يوصفه؟ لا طبعا. فيقول لك إيه؟ أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنه، لقوله ولا يحيطون به علما. وحسبك أن أهل، اضرب لك بقى أمثال، حسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال، رؤيتهم لله سبحانه وتعالى أعظم بكثير مما رأوه وذاقوه من نعيم في الجنة. قال ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته، حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. هذا جمال ذاته. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبدا ما ليس بحسن ولا جميل الأسماء. وأما جمال الصفات فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها، صفات الكمال والمجد أوسع الصفات وأعمها، وأكملها آثارا وتعلقات، لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام. وأما جمال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال الله إما أن تكون عدلا أو تكون فضلا، فهي دائرة بين أفعال البر الفضل البر والإحسان وهي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. فليس في أفعالي عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة. قال تعالى إن ربي على صراط مستقيم. قال ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات، فإن الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات، فلا غرو أن تكون، يعني لا عجب أن تكون أفعاله أكمل الأفعال. هذا انتهى النقل عن الإمام ابن القيم في النونية وشرح الكلام للعلامة الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه. بعد ذلك هيشرح بقى الحديث بطر الحق وغمص الناس. نكتفي كده النهاردة ولا نكمل الحديث ده؟ نكمل الحديث. قوله بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. يبقى بطر الحق انك تدفع الحق وتنكر الحق البعيد ولا تستجيب له وتتجبر، قاله النووي. وفي القاموس بطر الحق ان يتكبر عنده فلا يقبله والعياذ بالله. يبقى بطر الحق كما قال في النهاية هو ان يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وهذا هو الكبر الأكبر الذي يخرج من الملة. وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبل. ولذلك التكبر يا أخوانا درجات أو دركات، ولذلك في تكبر لا يخرج من الملة، لكن لو تكبر على الله ورفض الإيمان ده كفر الاستكبار ولا إيه؟ نعم، اللي هو كفر فرعون والشيطان إبليس. قال قوله وغمص الناس، ركزوا بقى عشان هنا الشيخ الشوكاني في حاجات كده هيختصرها من كلام النووي هتبقى عاملة مشكلة معانا. قال وغمص الناس هو بغين معجمة مفتوحة، الغين معجمة مفتوحة، وصاد مهملة، غمص قبلها ميم ساكنة، وعايز يفرق بين الغمص والغمط. وقال النووي في شرح مسلم هو بالطاء المهملة في نسخ صحيح مسلم، في مسلم بالطاء غمط. قال القاضي عياض لم يروى هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، يبقى جميع الشيوخ في مسلم جميع النسخ وكذلك عن البخاري إلا بالطاء، ذكره أبو داود في مصنفه. تفتكر أن اللي قال الكلام ده نقلا عن القاضي عياض أبو داود في مصنفه، مع أن أبو داود قبل القاضي عياض، ولكن هنا حذف كلمة أفسدت المعنى. هو قال قال القاضي عياض لم يروى هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، ثم عمل فصلة والكلام خلص وقال وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه. واخدين بالكم؟ تمام؟ يبقى بالطاء ذكر، وذكره أبو سعيد الترمذي وغيره، هذا خطأ، الترمذي كنيته أبو عيسى وليس أبو سعيد. عندكم أبو عيسى ولا أبو سعيد؟ سعيد، مش كده؟ الصواب أبو عيسى، أبو عيسى الترمذي هذا هو الصواب. وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره بالصاد حذف، فأصبح الكلام فيه مشكلة. خدتوا بالكم ولا لأ؟ يبقى معنى أن أبو داود رواه زي البخاري ومسلم بالطاء، والترمذي ذكره بالصاد. شفتوا بقى؟ مركزين يا أخوانا معايا ولا لأ؟ يبقى وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره بالصاد غمص. ثم قال والغمط والغمص قال النووي بمعنى واحد هو احتقار الناس. ده كده تمام، شفتوا بقى الاختصار عمل مشكلة ولا لا؟ تمام، الكلام ده كده معناه كده مش نسخة، ده موجود في كل النسخ النقص ده ولا ايه؟ نعم. ولذلك دايما بنقول لطلاب العلم ارجعوا الى الاصول، دايما نقول كده ارجعوا الى الاصول. انا اما جيت اقرأ الكلام ده لقيته مش فاهمه، الكلام اللي مش فاهمه مش عارفه بيقول ايه، اما رجعنا للكلام النووي بيتضح. واحيانا يختصر كلام صاحب الفتح يعمل لنا اشكاليه برضه، رحمه الله عليه وجزاه الله خيرا، ولكن يا اخواننا ابى الله الا ان يتم كتابه، كما قال الامام الشافعي، سيدنا الامام الشافعي قال كده، قال ايه؟ ابى الله الا ان يتم كتابه. اي كتاب ستقع فيه اخطاء لانه في النهايه مجهود بشاري، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال والحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية، ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة. طبعا دي مشكلة، لأن معنى ذلك إن هو ارتكاب الكبر الغير مخرج من الملة كبيرة ولا مخرج من الملة؟ كبيرة، فكيف يخلد صاحب الكبيرة في النار؟ وضحت الصورة ولا لا؟ على مذهب أهل السنة. فقال والحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية، ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة. قال وقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، ولكن هذا القول ضعيف، لأن هنا لو تكبر على الإيمان لكان كافرا، وكافرا كفر استكبار. قال والقول الثاني أنه لا يكون في قلبي كبر حال دخول الجنة، يعني رب العالمين يزيل الكبر من قلبي بعد أن يعاقبه أو لو عفى عنه، بحيث لا يدخل الجنة وفي قلبي سعة الدخول مثقال ذرة من كبر، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، فينزع أيضا الكبر. قال النووي: هذان التأويلان فيهما بعد، فإن الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إنجازات. ده القول الأول، لا يدخلها بدون مجازاة إنجازات، يعني لا يدخل الجنة بدون مجازاة، لازم يجازى الإيه؟ يبقى فينا تقدير محذوف. وقيل هذا جزاء لو جازاه، يعني وقد يتكرم عليه. الشيخ بقى الشوكاني أسقط الجملة اللي هقولها دي كلها، دي من كلام مين؟ النووي. وقد يتكرم بأنه لا يجازي، بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة، إما أولا يعني برحمة رب العالمين، وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. واخدين بالكم ولا لا؟ الجملة أقولها لكم تاني. يبقى هو بيقول هذا جزاء لو جزاء، المحذوف إيه بقى؟ وقد يتكرم سبحانه بأنه لا يجازي، بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة، إما أولا يعني يدخلون الجنة بدون إيه؟ عقاب، تفضلا من رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليه. نرجع لكلام الشوكاني تاني، وبينقل برضو عن مين؟ عن النووي. وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة. قال: ويمكن أن يقال إن هذا الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة. يبقى الحديث ده وما يشبه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة، يبقى فيه أصحاب معاصي لا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة مع أنهم موحدين. قال: وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصاتهم من النار عامة، فلا حاجة على هذا التأويل. يعني ممكن يتقال ان يبنى العام على الخصوص، بس هذا خطأ، لانه كده يبقى خالف مين يا اخوانا؟ مذهب اهل السنة، واصبح الكلام موافقا لبعض طوائف المعتزلة والخوارج من تخليد بعض اصحاب الكبائر في النار. وده اللي كان الشيخ الالباني قاله على سفر الحوالي لما قال ان هذه خارجية عصرية، لانهم قد وجدناهم لا يقولون كما يقول الخوارج والمعتزلة بخلود جميع أصحاب الكبائر في النار، ولكن بعض الكبائر، بعض الكبائر. وهذا فعلا يعني أنت لما تيجي تنظر في كلام سفر وغيره من هؤلاء بتوع التوقف والتبين، سفر الحوالي وغيره، تجدهم يقولون بقول قريب من هذا، اللي هو إيه؟ إن بعض أصحاب الكبائر حتى ولو معهم التوحيد يخلدون في النار، وهذا مضاد لنصوص قطعية في القرآن والسنة. واخدين بالكم؟ قال: والحديث أيضا يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم. والرجل المذكور في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك ابن مرارة الرهوي، ذكر ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض، وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالا استوفاها النووي في شرح مسلم. قلت: والحديث يدل على إباحة التجمل بلبس الثياب الجميلة والنعال الجميلة، لكن بشرط أن يخلو ذلك من المخيلة والإسراف، لما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. تمام كده؟ طبعا الحديث دوت لو رجعتم إلى المجلد السابع الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ستجدون شرحا له وافيا في بيان إشكالية لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كلام في غاية النفاسة، فارجعوا إليه يرحمكم الله. ونقف على الحديث 83 بعد 500 إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.